عمي يا بي علوان، عمي يا بي علوان، قول لي ورد بيش، قول لي قول لي ورد بيش، قول لي وحيا بقاني جلوان، وحيا بقاني جلوان، لحياة الروح خلي، لحياة الروح No! صحبة تسقيك الشان، صحبة تسقيك الشان. أنتم فرضي ونفلي، أنتم فرضي ونفلي. عمي أبي علوان، عمي أبي علوان، قل لي ورد بيش، قل لي، قل لي ورد بيش، قل لي. وحيا بآل جلوان، وحيا بآل جلوان، لحياة الروح قل لي، لحياة الروح قل لي. عمي أبي علوان، وحيا بآل جلوان، وحيا بآل جلوان، لحياة الروح قل لي، لحياة الروح قل لي. عمي أبي علوان.